كيف سمع لحديث الرسول وأنصت تسمع ما لا يقول كيف سمع لحديث الرسول وأنصت تسمع ما اختار الله. حولنا فطوبى لنا أمتي أن تقول فقال